أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: عن عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا عليه إكاف، تحته خطيفة فدكية، وأردف وراءه أسامة بن زيد وهو يعور سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج، وذلك قبل وقعة بدر، حتى مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، فيهم عبد الله بن أبي، وفي المجلس عبد الله بن رواح. فلما غشيت المجلس عدادة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه، ثم قال: لا تغبروا علينا. فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف، فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن، فقال عبد الله بن أبي: أيها المرء، لا أحسن من هذا، إن كان ما تقول حقا فلا تؤذينا في مجالسنا، وارجع إلى رحلك، فمن جاءك منا فاقصص عليه. قال عبد الله بن رواحة: اغشنا في مجالسنا فإننا نحب هذا. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى هموا أن يتواثبوا، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم، ثم ركب دابته حتى نزل على سعد بن عبادة، فقال: أي سعد، ألم تسمع ما قال أبو حباب؟ قال: كذا وكذا. قال: اعف عنه يا رسول الله واصفح، فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبونه بالعصابة، فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك، فذلك فعل به ما رأيت، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عانى من المشركين بمكة العناء الشديد، وأوذي الأذى الشديد هو وأصحابه في مكة. هاجروا إلى المدينة، وكانت المدينة أحسن حالة من ناحية أن كثيرين دخلوا في الإسلام، ولكن الفتن كانت موجودة، الأذى كان موجودة، وهذا من الأذى الذي تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. مكة كان فيها مسلمون وفيها كفار، فتميز المسلمون على الكفار، ولم يكن بها منافقون، ولم يكن بها يهود ولا أهل كتاب، فكان الأمر إما مشرك ظاهر شركه، وإما مسلم على إيمان قوي، وما فيش مجال للنفاق. النفاق يكون في دار الإسلام وليس في دار الكفر. دار الكفر ما فيش فيها نفاق، لأن الكفر غالب، حيث ينافق ليه فهو يظهر كفره، لكن دار الإسلام هنا إذا غلب الإسلام أو قوي الإسلام بدأ البعض يدخلون فيه مدراء، يدخلون فيه ولا يحبونه، فيظهرون أمام الناس الإسلام ويبطنون في قلوبهم الكفر لأغراض عندهم. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وذكرنا أنه كان في حرب فترة طويلة بين الأوس والخزرج، آخرها كان يوم معاذ قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنوات أو نحو ذلك، وكان فيها مقتلة عظيمة للأوس على الخزرج، اللي غلبوا فيها الأوس غلبوا الخزرج فيها. يوم معاذ كان تقديم قدمه الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته، قتل فيه صناديد الكفر في المدينة، الكبار والشيوخ اللي في أهل المدينة من الكفار قتلوا، وكان فيها القليل من هؤلاء، والباقية كانوا من شباب أهل المدينة الذين تعقلوا وتبصروا وفهموا ودخلوا في دين الله عز وجل عن طواعية ومحبة لدين الله سبحانه وتبارك وتعالى. من البقية من هؤلاء المشركين الضالين كان بقي عبد الله بن أبي بن سلول وغيره، كان في المدينة كثيرون من المنافقين، وذكر العلماء السير أسماء هؤلاء من المنافقين الذين كانوا يكيدون للنبي صلى الله وسلم عليه كثيرون. رأس هؤلاء المنافقين كان عبد الله بن أبي بن سلول. هذا الرجل قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة مباشرة كادوا يجعلونه ملكا على المدينة، وكادوا يصنعون له العصابة التاج بتاع الملك عشان يبقى هو ملك المدينة، لأن الشيوخ الكبار كلهم قتلوا في حرب بعاث قبل ذلك. اللي بقي هذا الرجل فكادوا يتوجونه زعيما على الجميع في المدينة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ضاعت منه هذه الزعامة، فشرق بها، غضب وتغيظ على ذلك، فلم يحاول أبدا أن يتفكر في دين الله عز وجل أو أنه يفهم ما هو هذا الإسلام، ولكنه دخل في الإسلام لما رأى جميع الشباب دخلوا خاف على نفسه ألا يفضل على كفر أم يقتلونه يقتلونه، لا يدخل في الإسلام أحسن. فدخل في الإسلام ظاهرا، أما قلبه فهو ممتلئ بالكفر والظلم والطغيان والبغض لهذا الدين وللنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. وأدي صورة من صور أذى هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. يقول أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب يعول سعد بن عبادة. سعد بن عبادة هو سيد الخزرج، سيد سعد بن عبادة، وكان رجلا مشهورا بالكرم، كان رجلا كريما، وقل يوم إلا وهو يبعث للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة ممتلئة بطعاما هدية للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، كان مشهورا بالكرم. وابنه أيضا كان مشهورا كأبيه بالكرم، قيس بن سعد بن عبادة. قيس سيد الخزرج، من الخزرج عبد الله بن أبي بن سلول، عبد سعد بن عبادة سيد الخزرج، ومنهم من هؤلاء هذا اللي هو أبي عبد الله بن أبي بن سلول. هنا سيد الخزرج سعد بن عبادة، طب راح فين هذا؟ ما هو خلاص سعد هذا مسلم، وهذا الرجل بدأ يضيق بالإسلام وبدأ يضيق بمن أسلمه، هيخلوه زي كبيرا لهم؟ لا، ضاعت عليه، لا بقى كبير ولا غيره، ما بقاش لقيمة عندهم، ولكن هو لم يزل يكيد للإسلام وللمسلمين. مرض سعد فكان على النبي صلى الله عليه وسلم أن يعوده، فذهب إليه ليعوده صلوات الله وسلامه عليه في بني الحارث بن الخزرج، وهذا كان قبل وقعة بدر. مر النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكب على حمار، وهذا من أدب النبي صلوات الله وسلامه عليه ومن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، والله لو طلب أن يركب فرس حيجيبوا له فرس، لو طلب أن يركب على ناقة حيجيبوا له أفضل ناقة عندهم، ولكن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وركب أقل ما يركب، ركب الحمار صلوات الله وسلامه عليه، وتوجه إلى سعد بن عبادة يزوره. في الطريق مر على عبد الله بن أبي بن سلول وهو جالس في مجلس، المجلس هذا فيه عبد الله بن رواحة شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد الأمراء الذين قتلوا في سرية الأمراء في يوم مؤتة. عبد الله بن رواحة جالس، عبد الله بن أبي بن سلول جالس، المجلس فيه خليط من المسلمين ومن المشركين ومن اليهود قاعدين، وفيهم هذا الرجل. فلما مر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم نزل وسلم عليهم عليه الصلاة والسلام، ثم دعاهم إلى دين الله عز وجل وقرأ عليهم القرآن صلى الله عليه وسلم. فإذا بهذا الرجل المجرم عبد الله بن أبي بن سلول، الكل يستمعون للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو الذي يتسحب بلسانه ويكلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيها المرء، ما أحسن ما تدعو إليه، اللي بتدعو إليه كويس، ولكن أمكس عندك في دارك، خليك هناك، من أتاك منا قل له هذا الشيء، يبقى خليك في بيتك اللي يجي لك، ولا تغبر علينا. وعمل نفسه يعني أنه إنسان مرفه وأرفان من الغبار اللي صار، فقال يعني: لا تؤذينا برائحة حمارك. لا، أهو دي قلة الأدب وسوء المعاشرة، هذا من إنسان هذا المجرم الملعون استحق من الله عز وجل ما استحقه من لعنة، وأنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على أحد من المنافقين، ففضح هذا الإنسان في حياته وفي مماته. في حياته فضحه بصورة منافقين وفضحه بصورة التوبة، فضح الله عز وجل هذا المنافق في حياته. في مماته يكفيه فضيحة، لا تصلي على أحد منهم أبدا، اللي خليك تصلي على هذا المجرم المنافق، اوعى تصلي على حد المنافقين، فتفضح في الحياة وفي الوفاة، غير ما ينتظر عند الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لعنة الله عليه وعلى أمثالهم. لما قال ذلك يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: خمر وجهه بردائه وقال: لا ترشنا في مجالسنا ولا تغبروا علينا ولا تؤذونا برائحة الحمار. فإذا برجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جالس في المجلس يقول له: والله لرائحة حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب من رائحتك، حمار النبي صلى الله عليه وسلم أطيب من ريحتك أنت. أيوة. وقال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله، اغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك، اغشنا. هؤلاء المؤمنون، لكن المجلس ما فيش المؤمنون المؤمنون فقط، ده فيه مؤمنون ويهود واليهود شعللوا الدنيا وفيه مشركون، تحيز المشركون لهذا الكافر المجرم عبد الله بن أبي بن سلول واليهود أيضا، وبدأ العركة بين الجميع بالضرب بالأيدي والأرجل والنعال. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه نسى ما عمل فيه صلى الله عليه وسلم ونزل يسكن الجميع حتى هدأهم، وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى سعد بن عبادة سيد الخزرج رضي الله عنه. فقال له سعد بن عبادة سيد الخزرج، وهذا الرجل عبد الله بن أبي بن سلول من الخزرج وكاد من يكون سيد المدينة كلها قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة: ألم تسمع ما قال أبو حباب؟ يعني يرضيك اللي عمله أبو حباب، وما قالش عبد الله بن أبي لكن كناه كنيته أبو حباب، ألم تسمع؟ فإذا بالرجل وسعد بن عبادة يقول: يا رسول الله اعفو عنه، اعفو عنه، معلش اعفو عنه واصفح، فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة، البحيرة معنى المدينة يعني المدينة، وزي قال النبي صلى الله عليه وسلم يعمل من وراء البحار يعني من وراء المدن، ويطلق كلمة البحار على المدن أيضا. فقال: فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتولوه فيعصبوه بالعصابة، يعني عملوله العصابة تحط على دماغه فيها التاج، فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك، شرق بذلك يعني وقف زوره، وقف حلقه أن أنت تبقى نبي وهو ضاع منه الرياسة بتاعته، فده اللي نخليه بيعمل فيك ما يعملهم. قال: فذاك فعل به ما رأيت، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الكريم هذا عفو، يعفو عن هذا الإنسان، وكان قادرا على أنه يقول للجميع أنه اقتلوا هذا الإنسان، اقتلوا فيقتلونه ويطيعون النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك: ألا نقوم إليه فنقتله؟ يقول: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحاب هذا، وإن كان منافقا ظاهرا النفاق، وإن كان يستحق اللعنة في الآخرة، لكن في الدنيا لو قتل مثل هذا الإنسان هيجي الناس يقولوا: بصوا دخل في الإسلام وقتلوه، يبقى محمد يقتل أصحابه صلى الله عليه وسلم. فكان يصبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أن هذا من شر الخلق الموجودين، ولكن يصبر، وهذا من باب درء المفاسد. لكن في مصلحة في قتل هذا الإنسان، ولكن في مفسدة عظيمة في قتله، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم تركه. المدينة كان فيها من يكيد للنبي صلى الله عليه وسلم من اليهود ومن المنافقين، كثير من اليهود، وعدهم ابن إسحاق عدد كبير جدا، يقول منهم حيي بن أخطب وأخوه أبو ياسر بن أخطب وجدي بن أخطب وسلم بن مشكم وكنانة ابن أبي الحقيق وسلم ابن، كثير كثير من اليهود كانوا يكيدون للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين في المدينة، من يهود بني قينقاع، من يهود بني قريظة، من يهود بني النضير، من يهود بني زريق، من يهود بني الحارث، من يهود بني عمرو بن عوف، من يهود بني النجار، كثير من اليهود كانوا في المدينة وكانوا ينتظرون بالنبي صلى الله عليه وسلم الدوائر. وإن كان فيهم البعض ممن عرف النبي صلى الله عليه وسلم وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنت محق. هنا في حديث في مسلم الإمام أحمد عن المسور بن مخرمة يقول: مر بي يهودي وأنا قائم خلف النبي صلى الله عليه وسلم. المسور كان شابا صغيرا وكان قائما خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يتوضا، فقال: ارفع او اكشف ثوبه عن ظهره. اليهودي جاي عايز يعرف هو ده النبي ولا مش هو، فقال للمسور بن مخرمة: اكشف ثوبه عن ظهره، عايز اشوف العلامه على كتف النبي صلى الله عليه وسلم هل هو نبي ولا لا. قال: فذهبت به ارفعه. قال: فنضح النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه. في روايه اخرى ان اليهودي جاء فرفع ثوب النبي صلى الله عليه وسلم عن ظهره وهو يتوضأ، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا خاتم النبوة، شاف اليهودي خاتم النبوة قطعة من اللحم على كتف النبي صلى الله عليه وسلم ناتئة، فيعرف بها اليهودي نادي علامة من هذا نبي. طيب عرف، إذا به يقول للصحابي اكشف ثوبه عن ظهره. هنا هذا صحابي صغير، واليهود لهم ألعيب، لهم مكر، لهم حيل، لا يؤمن اليهودي على شيء، لا يؤمن أبدا. لما يجي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد راعنا راعنا، فإذا بالمؤمنين يقولون النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله راعنا راعنا راعنا، خلي بالك من خلي راعنا. فإذا بربنا ينهاهم: لا تقولوا راعنا، وقولوا انظرنا واسمع، خدوا بالك ما تهجصوش ما تقلدوش اليهود، لا تقولوا راعينا. ايه الحكاية؟ اليهود لا يقصدون راعينا ابدا، لا يقصدونها، انما يقصد بها معنى اخر بلغته هو، راعنوا عندهم بمعنى ان تشرونا. يبقى هم بيشتموا النبي صلى الله عليه وسلم، هو رايح هنا لا يؤمن له، حتى لو قال كلمة كويس، لو قال كلمة كويس لا يؤمن له. ابن عمر مر في طريق سائر ومعه يهودي، ومعه يهودي بيقول ما رأيت مثله، هذا اليهودي طول الطريق بيخدمه كويس. فهو بقى الآخر بقى زهق بقى، يقول اليهودي يعني احنا عارفين ان انتو ما اذا خلى احدكم بمؤمن فكر في قتله، ايش معنى انت يعني دونا عن اليهود؟ قال اما رأيتني اسير خلفك فأطأ على ظلك، انت فكرني ماشي وراك بحرصات، انا ماشي وراك كل ما مش عارف اعمل لك حاجه بدوس برجلي على ظلك انت، غلا قدرت ان انا اعمله لك. هؤلاء اليهود لا امان لهم ابدا، لا امان لهم. فهذا اليهودي بيقول لهذا صحابي صغير اكشف ثوبه عن ظهره، يقوم المسور رايح يكشف ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بيتوضا حتفه وما يفش حدف المسور، ليه هذا الشيء؟ هذا تاديب للمسور. اليهودي ما يطلبش منك حاجة تعملها، يقوم اليهودي المرة جاي يقول للآخر اكشف ثوبه يروح عامل. المسلمون يعتاد الصغير انه بهذه الطريقة يجي مع كبير القوم، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقوم ببساطة اكشف ثوبه سنوا حواريكو ختم النبوة اهو، هذا لا يليق، لا يليق ان يخاطب كبير القوم مثل ذلك، ان انسان يجي للكبير يحط ايده على كتفه، لا لا ما يليقش ابدا، انك تمشي مع واحد كبير استاذك او كده تحط ايدك على كتفه، دي قله ادب، سوء ادب من الانسان يفعل هذا الشيء، لا، تتادب مع الكبير دائما. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل الامر انه يجي المسور وهو صغير عنده 14 سنه 15 سنه يكشف رداء النبي صلى الله عليه وسلم، يقوم واحد ثاني يقلده يكشف رداء، والثاني تسقط رداءه عن ظهره، الرابع يخليه بيصلي، لا لا لا قله ادب بقى هي، لا ما يصحش. ولذلك كان تأديب النبي صلى الله عليه وسلم حالا، انه جاء طب اليهودي عمل هذا الشيء عشان يشوف، عرف خلاص عايز ايه تاني، يبقى الان يريد الاستهانه والاستهزاء، يريد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم انه رماه في وشه بماء في وجه المسور، تحرم المسور، عرف الادب مع النبي صلى الله عليه وسلم انه لا ينبغي ان يفعل ذلك، وما يسمعش كلام اليهودي، يهودي يقول له اعمل كذا يعمل هذا الشيء. اليهودي اخر هنا حديث لجابر بن سامره يقول جاء جرمقاني الى اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، جاء جرمقاني واحد من هؤلاء اليهود من اليمن او من غيرها، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا او من الموصل في العراق، جاء فقال يسال فين هذا النبي، فين هذا؟ فقالوا اهو ادي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هذا الجرمقاني اقرا علي او قص علي، قل لي اللي انت الوحي اللي عندك اقرا علي. فقرا عليه النبي صلى الله عليه وسلم ايات من كتاب الله عز وجل، فقال هذا الرجل هذا والذي جاء به موسى عليه السلام، هذا هو الذي جاء، هو ذا الحق من عند ربنا، هو زي شريعه موسى اللي جاءت، يعني انت نبي. ولم يذكروا ان هذا الرجل اسلم ولا لم يسلم. رجل اخر من هؤلاء اليهود في يوم في يوم أحد، وحتيجي قصة غزوة أحد بعد ذلك، ولكن المعرفة أنهم يعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الله عز وجل، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، اليهود يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اسمه مخيريق، مخيريق رجل من اليهود كان من بني قينقاع، ولجأ إلى بني نضير لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم بني قينقاع، ذهب إلى بني نضير فكأنه كان غريبا مش منهم، هو من أبناء عمومتهم من غيرهم. هذا الرجل في يوم أحد قال لليهود الموجودين بني نضير، قال لهم إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لنا أن نتركه، الكفار جايين له إحنا ما يحلش لنا أن إحنا نتركه، هذا يهودي وهؤلاء يهود، وهو يقول لمن معهم يا معشر اليهود والله إنكم لتعلمون أن نصر محمد عليكم حق، أن نصر محمد، يهودي يقول اليهود هذا الشيء. اليهود قالوا له إيه؟ قالوا له لا هو بيحلف لهم، أنتوا عارفين نصر محمد عليكم حق صلى الله عليه وسلم. قالوا إن اليوم سبت، النهارده السبت أصلا ما نطلعش إحنا والسبت، ما فيش مش هنحارب في يوم السبت. قال لا سبت لكم، سبت إيه وبتاعي، لا سبت لكم. ثم أخذ سلاحه هذا الرجل وخرج وعهد إلى من ورائه من قومه، قال لهم إيه؟ أوصى هذا الرجل، قال إن قتلت اليوم، أنا رايح أحارب مع محمد صلى الله عليه وسلم، إن قتلت اليوم فجميع مالي لمحمد صلى الله عليه وسلم يرى فيها ما أراه الله، ماله كان ايه هذا الرجل؟ كان ليه ست حوائط، ست بساتين، ست بساتين في بني النضير شريهم فيها، يعني شو تغير ست غيطان، ست بساتين لهذا الرجل لوحده، مال كثير جدا، وصى بهذا المال كله ليس المسلمين، وصى للنبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا، فكان هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. حصل ايه؟ قالوا وكان كثير الاموال، كان له اموال كثيره. ثم لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتل حتى قتل رضي الله عنه، عرف أن هذا حق فأسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان لم يصلي هو طلع الغزو على طول، قتل في هذه الغزوة وصارت أمواله للنبي صلوات الله وسلامه عليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول مخيريق خير يهود، يعني خير اليهود عرف فأسلم فاستشهد. وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أمواله، عمل بها إيه؟ لم يكن يتكسر يستكسر من أموال الناس، قال فعامت صدقات رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها صدقات يتصدق منها النبي صلى الله عليه وسلم على من يشاء من عباد الله، يعطي الضيف ويعطي غيرهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم له أموال، ولو شاء النبي صلى الله عليه وسلم لجعل الله عز وجل له الأرض تحته ذهبا، ولكن بهذه الأموال التي عنده ما استكسر ولا قال أنا غني بهذا، لا، يعطي صلى الله عليه وسلم لمن يريد. فكان عامت صدقات النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المال. الحديث بقي إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.